الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد انتهينا بتفسير سورة الأنفال إلى الآية الواحدة والستين، وهي قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنحها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قوله جنحوا أي نالوا وانقادوا للسلم أو للسلم بكسر السين وفتحها، وإن جنحوا للسلم أو للسلم. لغة ثانية: وقد قرئ بهما والسلم أو السلم الصلح والاستسلام بوقوع الرهبة في قلوبهم، يعني لأن الآية السابقة وهي قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فمقتضى إرهاب أعداء الله سبحانه وتعالى أو مقتضى الاستعداد للقتال وإعداد القوة، وحينما يشاهد الكفار ما بالمسلمين من الاستعداد وإعداد العدة والعتاد فإن ذلك يرهبهم، كما أخبرنا تبارك وتعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا رأوا ذلك وقعت الرهبة في قلوبهم ومالوا إلى السلم والاستسلام والصلح. وإن جنحوا للسلم يعني بسبب وقوع الرهبة في قلوبهم مما يرون من استعدادكم لقتالهم، فاجنح لها أي سلم إلى موافقتهم وصالحهم وعاهدهم وعاهدتهم، يعني وإن كنت في وضع من القوة بحيث تستطيع أن تحاربهم، لكن مع ذلك اجنح للسلم إن جنحوا لها، لأن الموافقة أدعى لهم إلى الإيمان، لأن عدم الاقتتال والحروب يكون أدعى لإعمال العقول في تقبل دين الحق. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. ونحن نعلم أن هذا الصلح الذي بدأ بادي الرأي حتى لبعض الصحابة أنه نوع من التراجع بل إعطاء الدنيا، مع ذلك سماه الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا، إن فأنزل في صلح الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا. ويعني فعلا من تأمل الحكم العظيمة التي تضمنها صلح الحديبية والآثار المباركة التي ترتبت عليه ما فقها معنى قوله فتحا عظيما، إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهو صلح الحديبية. لماذا؟ لأن بعد صلح الحديبية يعني هدأت يعني الفتن والصراعات، وبدأ المشركون يعملون عقولهم ويتدبرون في آيات الله في غياب الصراعات والصراع والمقاتلة التي كانت من قبل، فدخل الناس حينئذ في دين الله أفواجا، لأنهم في ظل السلم والهدوء يستطيعون أن يعملوا عقولهم ويتفكروا في دعوة الحق، بجانب أن المسلمين أيضا يستطيعون أن يتحركوا بهذه الدعوة وينشروها في يعني البلاد. وإن جنحوا للسلم فجنح لها يعني سلم إلى موافقتهم وصالحهم وعاهدهم، وإن قدرت على محاربتهم، لأن الموافقة أدعى لهم إلى الإيمان هنا. والسلم أو السلم يذكر ويؤنث، وهنا في الآية أنثى فجنح لها أي للسلم. قال الزمخشري: السلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب. قال العباس ابن مرداس: السلم تأخذ منها ما رضيت بها به، السلم تأخذ منها ما رضيت به، والحرب يكفيك من أنفاسها جرع. وتوكل على الله أي لا تخف في الصلح مكرهم، فإنه يعصمك سبحانه وتعالى من مكرهم، إنه هو السميع لأحوالهم، العليم لأحوالهم، فيؤاخذهم بما يستحقون ويرد كيدهم في نحرهم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك يعني إن يريدوا أن يخدعوك بالصلح لتكف عنهم ظاهرا وفي نيتهم الغدر فإن حسبك الله، حسبك يعني كافيك، إن حسبك الله يعني إن كافيك هو الله سبحانه وتعالى بنصره ومعونته. قال مجاهد يريد قريظة, يريد أي يهود قريظة, أي يخدعوك فإن حسبك الله. ثم علل كفايته له بما أنعم عليه من تأييده صلى الله عليه وسلم بنصره وبالمؤمنين. فقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين مسوق مساق التعليل لما قبله وبشرته فإن حسبك الله. والدليل أن الله وحده هو كافيك وهو حسبك وحده سبحانه وتعالى, أنه من قبل أيدك بنصره وبالمؤمنين. والإنسان يستطيع أن يقيس ما يأتي في المستقبل بما كان مما مضى, كما قال بعض الشعراء, أذكر الآن البيت الثاني يقول إن ربا كفاك الذي كان بالأمس فيكفيك غدا, يعني لا تجزع مما يأتي في المستقبل فإن ربا كفاك الذي كان بالأمس فيكفيك غدا, قس ما يأتي على ما مضى, فكما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك فيما مضى فهو عز وجل سيكفيك في الغد. ولهذا قال هنا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين, يعني يوم بدر بعد الضعف من غير الإعداد قوة ولا رباط, أيدك بنصره عز وجل وبالمؤمنين, وألف بين قلوبهم, يعني جمع بين قلوبهم وكلمتهم بالهدى الذي بعثك الله به إليهم بعدما كان فيها العصبية والضغينة. فإن الحق هو الذي يجمع الناس, الاجتماع على الحق هو الذي يجمع, أما الاجتماع على غير الحق فالفرعان ما يثمر الشقاق والفرقة, ومن ثم قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, اعتصموا بحبل الله يعني بالقرآن وبالإسلام. وكذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفرقة فقال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ, يعني ماذا أن السنة تجمع, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم. لماذا ألف بين قلوبهم؟ يعني بالهدى, حينما اجتمعوا على الهدى وعلى دين الحق بعدما كان في هذه القلوب العصبية والضغينة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم, لو أنفقت ما في الأرض جميعا يعني من الذهب والفضة ما ألفت بين قلوبهم إذ لا يدخل ذلك تحت قدرة البشر لكونه من عالمي الغيب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم, أين أي بين قلوبهم بدينه الذي جمعهم إليه, إنه عزيز حكيم, عزيز أي غالب في ملكه وسلطانه على كل ظاهر وباطن, حكيم أي تقتضت حكمته ذلك لما فيه من تأييد دينه وإعلاء كلمته. ألف بين قلوبهم لحكمة يعلمها وهي أنهم إذا ائتلفوا فإنهم يجتمعون على إعزاز الدين ونصرته وإعلاء كلمته تبارك وتعالى. وهذه آية من آيات صدق نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول الزمخشري التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة, لأن العرب لما فيهم من الحمية والعصبية والانتواء على الضغينة في أدنى شيء وإلقائه بين أعينهم إلى أن ينتقموا لا يكاد يأتلف منهم قلبان, شدة الضغينة بين العرب والجاهلية لا يكاد قلبان اثنان يأتلفان ويجتمعان. ثم أتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتحدوا وأنشأوا يرمون عن قوس واحدة, وذلك لما نظم الله من ألفتهم وجمع من كلمتهم وأحدث بينهم من التحاب والتواد وأناط عنهم من التباغض والتماقض وكلفهم من الحبة الله والبغض في الله, ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب. فالله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب وهو الذي يقدر على التأليف بين هذه القلوب. ونحن كم رأينا من الجبابرة والطواغيت ممن ينفق الملايين في سبيل يعني تأليف الناس فما يستطيع ذلك أبدا مهما أوتي من المال، فإن الذي يقلب قلوبها الله سبحانه وتعالى وحده، فهو يقلبها كما شاء ويصنع فيها ما أراد. وقيل هم الأوس والخزرج، التأليف بين الحروب هنا يقصد به تأليف بين الأوس والخزرج، كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك سادتهم ورؤساءهم ودق جماجمهم ولم يكن لبغضائهم أمد ومنتهى، وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم التحاسد والتنافس، وعادة كل طائفتين كانتا بهذه المثابة. أن تتجنب هذه ما آثرته أختها وتكرهه وتنفر عنه، فأنساهم الله تعالى ذلك كله حتى اتفقوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصارا وعادوا أعوانا، وما ذاك إلا بلطيف سمعه وبليغ قدرته عز وجل. وإنما ضعف القول الثاني لأنه ليس في السياق قرينة عليه. ما هو القول الثاني؟ أن الآية خاصة بالأوس والخزرج، والأقرب أنها في ما كان يعني من أحوال العرب في الجاهلية من القبائل. يقول القاطبي: لكن شهرة ما كان بين هذين البطنين الأوس والخزرج من التعادي الذي تطاول أمده واستحال قبل البعثة نجوب مائه يصلح أن يكون قرينة، يصلح أن يكون قرينة أنه يقصد به ذلك. ونقل علماء السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي في الموسم الرهط من الخزرج ودعاه من الله تعالى فأجابوه وصدقوه، قال له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. لا يوجد أبدا قوم يوجد بينهم من الإحن والبغضاء والضغينة والعداوة مثل ما بين الأوس والخزرج، وعسى أن يجمعهم الله بك فستنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عز وجل فلا رجل أعز منك. رواه ابن إسحاق وغيره. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في سأل غنائم حنين قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، يعني الله ورسوله يعني أمن علينا بهذا الفضل كله. وروى الحاكم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، يعني أن العبرة بالقرب والبعد هو اقتراب القلوب. فكم من شخص يكون قريبا منك جدا قرابة نسبية أو قرابة مكانية ومع ذلك هو أبغض خلق الله إليه، وكم من إنسان يكون بينك وبينه يعني آلاف الأميال، وبينك وبين المودة والمحبة ما بينكما. فيقول هنا إن الرحم نعم هي سبب من أسباب التقارب لكنها قد تقطع، وإن النعمة لا تكفى، يعني حتى لو كان الإحسان والإنعام إلى الآخرين يكون سبب من أسباب الاقتراب، لكن قد يوجد من يكفر بهذه النعمة. وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، لكن الشيء الذي لا يقوى أحد الرباط الذي لا يقوى أحد على حله ونقضه الرباط الذي يربطه الله سبحانه وتعالى بين قلوب المتحدين فيه. فالقلوب إذا قربها الله سبحانه وتعالى لم يزحزحها شيء، فيكون رابطة في الدين والولاء لله عز وجل سبحانه وتعالى أقوى من النسب وأقوى من المنة والنعمة والفضل بين الناس. أي نعم. ثم كان يقرأ ابن عباس بعدما يقول: إن الرحم لا تقطع وإن النعمة لا تكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، ثم يقرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وعند البيهقي نحوه، وقال: ذلك موجود في الشعر، إما وقال يعني قالها ابن عباس، وإما قال أحد الرواة والله تعالى أعلم: إذا بث ذو قربى إليك بذلة فغثك واستغنى فليس بذي رحمي، ولكن ذا القرب الذي إن دعوته أجاب وأن يرمي العدو الذي ترميه. يعادي العدو الذي ترميه. قال ومن ذلك قول القائل ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأسباب. قال البيهقي لا أدري هذا موصولا بكلام ابن عباس أو هو قول من دونه من الرواة. قال الرازي احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد والإرادات كلها من خلق الله تعالى، الذي يخلق أعمال القلوب سواء الحب أو البغض أو التآلف والإرادة وغير ذلك من أفعال القلب كلها من خلق الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أشياء والله عز وجل خالق كل شيء. الله خالق كل شيء كما سبق أن بينا في شرح عقيدة القضاء والقدر. الله خالق العباد وخالق أفعالهم كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون إن الله صنع كل صانع وصنعته كما في الحديث. يقول احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد والإرادات كلها من خلق الله تعالى، وذلك لأن الألفة والمودة والمحبة الشديدة إنما حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما بين تعالى كفايته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عند مخادعة الأعداء ويريد أن يخدعوه فإن حسبك الله، فلما بين تعالى أنه سيكفيه إن أرادوا أن يخدعوه أعلمه بكفايته له في جميع أموره مطلقا، فإن حسبك الله دلل وعلل فقال هو الذي أيدك بنصره وابن مؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم أعاد عز وجل بيان أن الله سبحانه وتعالى كافيه في جميع أموره مطلقا في كل أموره، فقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال العلامة ابن القيم في مقدمة زاد المعاد في تفسير هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا يحتاجون معه إلى أحد. ثم قال وها هنا تقديران، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك من المؤمنين بنعطف من على إيه حسبك على الكاف اللي هي مضاف إليه إيه والمضاف حسبه والكاف مضاف إليه، فتعطف تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة في قوله حسبك، كل المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، هو كافيك وكافي من معك من المؤمنين. ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. ما هو الجار؟ أحسن صحيح لأنه هو المضاف، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فيقول هنا يوضح ابن القيم أنه يجوز أن يعطف على الضمير المجرور اللي هو كاف بدون إعادة الجار، لا يشترط أن تكون يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يمكن أن يخلف الجار ولا يكرر وهو حسبه على المذهب المختار وشواهده كثيرة وتبه المنع منه واهية. الاحتمال الثاني أو التقدير الثاني أن تكون الواو واو معك واو المعية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع فإن حسبك بمعنى كافيك يا أيها النبي حسبك الله كافيك الله، فمن حيث المعنى هي تقول إيه الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين، فتكون هنا منصوبة على الموضع كما يقول العرب حسبك وزيدا درهم، حسبك وزيدا درهم، وهذه واو المعية وهي تنصب كما تعلمون. قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العطا فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا أصح التقديرين. أصح التقديرين يا أيها النبي حسبك الله، أي الله يكفيك ومن اتبعك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وفيها تقدير ثالث، أن تكون من في موضع رفع للابتداء، تكون من احتمال ثالث في موضع رفع للابتداء، طيب يعني تكون من مبتدأ فأين الخبر؟ أي نعم أحسنت يا أيها النبي حسبك الله، ثم تبدأ جملة جديدة ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أيضا، فحسبهم الله. وفيها تقدير رابع، هناك تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى، هو من جهة اللغة قد يقدره بعض الناس ولكنه خطأ من حيث المعنى، وهو أن يكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فكأن الواو عاطفة تعطف من على رفع يعني الجلالة. ويكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وأتباعك، حسبك الله وأتباعك، يعني إيه؟ من الذي يكفي في هذه الحالة على هذا التقدير؟ الله كفيك وأتباعك أيضا يحمونك ويكونك، وهذا من حيث المعنى غير صحيح، واضح. وهذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأ محض، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك، وهذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده، الحسب والكفاء لا تكون إلا لله عز وجل، لا أصلح أن تكون حسبي الله وفلان أو حسبي الله وإياك، إن هذا بالضبط كأنك تقول يعني أنا أعبد الله وأعبدك أو أستقي الله وأستقيك، من هذا إن الحسب يعني والكفاية مما ينبغي أن يقرب الله عز وجل به وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فانظر جعل التأييد أو نسب التأييد إلى الله عز وجل ونسبه أيضا إلى المؤمنين، فالتأييد يمكن أن يأتي طبعا يأتي من الله أساسا ويأتي أيضا من البشر، واضح، لكن الحسب أضاف إليه وحده، قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، لم يكن فإن حسبك الله والمؤمنون والمؤمنين، وإنما قال فإن حسبك الله وحده هو كافي، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى الله سبحانه وتعالى على أهل التوحيد والتوكل للعباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وحده هو الذي يكفينا، ولم يقولوا حسبنا الله مثلا حسبنا الله ورسوله، هل قالوا حسبنا الله ورسوله؟ لا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا بلا شك كما ترون في سياق المدح في أواخر آل عمران، فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الله وأتباعك حسبك، وأتباعه قد أفردوا الرب تبارك وتعالى بالحسب، إذا كان أتباعه ومن اتبعه من المؤمنين هم أنفسهم يقولون حسبنا الله، حسبنا الله وحده، فكيف يقول الله لك أنت وأنت رسوله حسبك الله وأتباعك من المؤمنين؟ فإذا كان أتباعه قد أفردوه بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، تأمل الضمائر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فنسب الإيتاء إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة، وقال أيضا فيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالله يؤتي والرسول عليه الصلاة والسلام يؤتيهم غيره، لكن في الحق ما قالوا حسبنا الله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله، فيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. كما قال تعالى أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه، فالرسول ينسب إليه الإيتاء، لكن الحسب لا يكون إلا لله وحده. فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله راغبون، الرغبة لا تكون إلا إلى الله، والحسب لا يكون إلا لله. ولم يقل إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله ورسوله راغبون، إنما أفرض الله بالرغبة، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك وحده، فارغب إلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، بلى أليس الله بكاف عبده، يعني هي معناها إيه؟ أليس الله حسب عبده، لأن الحسب هو الكافي، فنفس المعنى أليس الله بكاف عبده، فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنا. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض أي حثهم على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. في الآية المسائل الأولى مشروعية الحظ على القتال والمبالغة في الحث عليه، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرض أصحابه عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لهم يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن حنان عرضها السماوات والأرض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال بخ بخ، وهذا اسم فعل مضارع بمعنى استحسن، قال بخ بخ. فقال ما يحملك على قولك بك بك؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج ثمرات فجعل يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة. إذا كان هو أخذ الضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فإنك من أهلها، والرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى وهو لا يرتاب لحظة في خبر الصادق المخلوق عليه السلام، فإذا كان هو الآن يعني مكانه معد في الجنة، والآن الطريق إلى الجنة أمامه وهو الجهاد في سبيل الله، وقد أخذ الضمان من الرسول عليه السلام أنه من أهل الجنة، فاستطال دقائق معدودات أو ثواني حتى معدودات ينطقهن في أكل الثمرات، فكأن انتبه بعدما بدأ يأكل الثمرات القليلة هذه انترى وقال انا اعيش حتى افرغ من اكلها، هذه حياه طويله في الدنيا وينبغي ان اسارع لانتقل الى حيث وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات عرضها السماوات والارض. فيعني اخرج ثمرات فجعل ياكل منهن، ثم القى بقيتهن من يده وقال لئن انا حييت حتى اكلهن انها لحياه طويله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من هذه القصة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض ويحرض ويحث المؤمنين على القتال امتثالا لأمر ربه في هذه الآية الكريمة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وذهب الأكثرون إلى قوله لأن قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 هي شرط، لكنها في معنى الأمر، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهذا أسلوب أسلوب شرط، هو في ظاهره أسلوب شرط لكن يراد منه الأمر، يعني أسلوب شرط يراد صورة الخبر الشرط، لكن هي في الحقيقة يراد بها الأمر، يعني يجب عليكم إن بلغ عددكم 20 صابرين عليهم أن يثبتوا أمام 200. فهذا شرط في معنى الأمر بوجود مصادرة واحد للعشرة، يصادر يعني بألا يفر منهم، فكان واجبا على المؤمن الواحد أن يثبت أمام العشرة، فإذا فر من عشرة فقد فر، إن فر من أكثر فلم فهذا ليس فرارا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 قال كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة ولا 20 من 200. ثم نزلت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكتب يعني فرض ألا يفر 100 من 200. وفي رواية أخرى عنه قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين فنزلت الآن خفف الله عنكم. فلما خفف الله عنهم من العدة العدة نقص عنهم من الصبر بقدر ما خفف عنهم، يعني بمعنى ايه؟ انهم في الاول لما كان ينوي الواحد منهم ان يصمد امام عشرة، الواحد امام عشرة كان يعطى من المعونة على مقدار المؤونة التي اوجبها عليه، لان المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، وهذا مجرد، هذا مجرد، يعني اي واحد إذا يعني ارتقت همتك وإرادتك إلى أن تنفذ المهام الصعبة، يعني كما نلاحظ هذا واضح جدا في الطلبة أيام الامتحانات في أواخر السنة، قد يكون الطالب مقصرا في تحصيل من الكتب ولو بلغة أعجمية إنجليزية مثلا واضح أثناء كل عام الدراسة، ثم إذا به حينما يريد أن ينجز هذا الكتاب في ليلة أو ليلتين إذا به ما استعطى عليه طوال السنة يمكن أن يخرج منه ويدخله تماما في ليالي المعدودات، واضح لماذا؟ لأنه ما دام يعني عنده مهمة وارتقت همته لإنجاز هذه المهمة فعلى قدر همتك يعطيك الله المعونة، فالمعونة تأتي على قدر المؤونة. تجد الرجل عنده أولادا مثلا كثيرين وهو متحمل مسؤولية نفع هذه الأسرة الكبيرة في العدد، فتأتي له المعونة من الله على قدر إيه؟ المعونة التي كلفه إياها، فالمعونة تأتي على قدر المعونة، فكلما صعدت أنت لهمتك كلما أعطاك الله معونة على قدر نياتك وعلى قدر ما تريد أن تنجزه، فالإنسان هو الذي يدعك نفسه، فإذا تقاصرت همته عن ذلك تأتيه المعونة على قدر يعني هذه النية وهذه النية، ولعل كل واحد لو فكر في نفسه لوجد أن هذا مجرب، أن هذا مجرب بقدر الهمة والعزيمة تأتي المعونة. فكذلك إذا كان المؤمن إذا الواحد كان أوتي قوة على أن يغلب عشرة، الله سبحانه وتعالى يعطيه من الصبر إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 صابرون، فهذا الصبر رزق من الله سبحانه وتعالى، فالله كان يرزقهم الصبر والثبات أمام عشرة الواحد أمام عشرة يعني أفراد من الكفار. فلما شق ذلك على المؤمنين نزلت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلما خفف عنهم العدد نقص عنهم من الصبر، فصار الواحد يجب عليه أن يثبت أمام 2 من الكافرين. قال في اللغاري فظاهر هذا أن قوله تعالى الآن خفف الله عنكم ناسخ لما تقدم في الآيات الأولى، وكان هذا الأمر يوم غدر فرض الله سبحانه وتعالى على الرجل الواحد من المسلمين قتال 10 من الكافرين فتقل ذلك على المؤمنين، فنزلت الآن خفف الله عنكم يعني أيها المؤمنون وعلم أن فيكم ضعفا، يعني في قتال الواحد العشرة، فإن تكن منكم 100 صابرة محتسبة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، فرد العشرة إلى 2. فإذا كان المسلمون على قدر النصف من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا، فأيما رجل فر من 3 فلم يفر، ومن فر من 2 فقد فر. وقال في العنايات ذهب مكي إلى أنها مخففة لا ناسخة، كتحفيز الفطر للمسافر. وثمرة الخلاف أنه لو قاتل واحد عشرة فقتل هل يأثم أو لا؟ فعلى الأول يأثم وعلى الثاني لا يأثم. وفي قوله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يقول تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لأنهم قوم لا يفقهون إشارة إلى علة غلبة المؤمنين 10 أمثالهم من الكفار. فالضرب متعلق بيغلبوا، يغلبوا يعني بسبب أنهم قوم جهلة بالله تعالى واليوم الآخر. كما ذكرنا مرارا في فضائل التفسير أن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وبالجزاء وبالجنة وبالنار لا شك يعني ينعكس في سلوك المسلم، وتظهر فروق واضحة بين سلوك المسلم والكافر. لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار إذا قاتلوا كما قال عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هم يعني يشدون في نكرة القاتل لا ليس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لكن حمية جاهلية، أما أنتم فتريدون وجه الله عز وجل. فكذلك هؤلاء قوم لا يفقهون، لا يفقهون، لا يحتسبون ولا يبتغون الأجر من الله سبحانه وتعالى ولا يمتثلون أمر الله ولا يخاطرون لإعلاء كلمته ولا احتسابا وامتثالا ولا لابتغاء رضوان الله كما يفعل المؤمنون، وإنما يخاطرون للحمية الجاهلية واتباع خطوات الشيطان وإثارة نائرة البغي والعدوان، فلا يستحقون إلا القهر والخذلان. فهذا معنى قوله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون. وما داموا لا يفقهون فإنهم يعني فإنه يثبت أمامهم أمام يعني يثبت الواحد من المؤمنين أمام 10 منهم فيغلبهم، فأوجب الله على المؤمن أن يغلب 10 من الكفار. لماذا؟ ما تعلم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لم يقل ذلك لأنهم قوم أقوى في القوة العضلية أو أقوى في كذا وكذا أو أكثر مالا أو أحسن صورة، وإنما قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفعلون هذا القتال ابتغاء رضوان الله ولا نصر من كلمة الله بخلافكم، فمن ثم يتنزل نصر الله سبحانه وتعالى وتأييده عليكم. قوله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، بإذن الله أي نعم بإذن الله، هذا خير خير والله مع الصابرين، إشارة إلى تأييدهم وأنهم منصورون حتما، لأن من كان الله معه لا يغلب والله مع الصابرين. فهذه المعية معية خاصة، وسبق أن تكلمنا مرارا عن هذه المعية الخاصة التي هي معية النص والتأييد لعباده المؤمنين، عباده المؤمنين. فمن كان الله معه لا يمكن أبدا أن يغلب. وبقي فيها لطائف فلله ذر التنزيل ما أحلى ماء فصاحته وأنظر رونق بلاغته. ثم قال عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر فقال إن الله قد أمكنكم منهم، الآن نحن قد أمكننا الله من هؤلاء الأسارى من الكفار. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالته وقال إنما هم إخوانكم بالأمس، وعاد عمر لمقالته فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. وأخرج مسلم في أفراده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أثروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار فعفى الله أن يهديهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر رضي الله عنه ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيب بن عمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قل. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان. فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء فباكيت لبكائكما يعني كمشاركة وجدانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني أوشك أن ينزل عذاب الله على الصحابة لأخذهم الفداء من هؤلاء المشركين. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ومعنى قوله تعالى ما كان لنبي يعني ما صح له وما استقام وقرأ ما كان للنبي على أنها لام العهد يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي يعني ما صح له وما استقام والمراد على كل فقلنا ما كان لنبي أو ما كان للنبي على كلا الاحتمالين هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما نذكر تلطفا به حتى لا يواجه بالعتاب لأن الله سبحانه وتعالى كان يعني كما نلاحظ في مواضع كثيرة من القرآن يعني الله سبحانه وتعالى يتلطف على نبيه صلى الله عليه وسلم كما في قوله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم فقدم الإخبار بالعفو على المعاتبة. لماذا؟ خشية أن يتفكر قلبه إذا بادأه بالمعاتبة فطمأنه أولا أن الله عفى عنه ثم بين له ما راجعه فيه الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك يعني ما سيأتي أنا عفوت عنك فيه عفى الله عنك ثم قال لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كذلك هنا في هذه الآية الكريمة لو نكر الله سبحانه وتعالى لفظة نبي تلطفا بنبيه عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي بخلاف ما لو قال ما كان لك أيها النبي أن يكون لك أسرى حتى تسكن في الأرض وإنما نكر لفظة نبي تلطفا به حتى لا يواجه بالعذاب في الخطاب المباشر له صلى الله عليه وسلم أن يكون له أسرى وقرئ أن يكون له أسارى حتى يسكن في الأرض يعني حتى يسكن يعني يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر حتى يذل الكفر حتى يقهر الكفار ويذلهم فإنه إذا يعني مسكن من الأسرى فعليه أن يقتلهم أن يقتلهم إذلالا للكفار. ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يعني يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي أهله. يقال أسخن في العدو يعني بلغ في قتله وأسخن في الأرض قتلا إذا بالغ. وقال ابن الأعرابي أسخن إذا غلب وقهر. قال الرجل وإنما حمله الأكثرون على القتل حتى يسلم. أكثر المفسرين يسلم يعني بالقتل، لأن الدولة إنما تقوى به، لأن الدولة إنما تقوى به. قال المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ولأنه أي القتل يوجب قوة الرعب وشدة المهابة، فلذلك أمر تعالى به. تريدون عرض الدنيا يعني متاعها الزائل بفداء أثار بدر، والعرض ما لا ثبات له ولو جسما، ومنه استعار المتكلمون العرض المقابل للجوهر. قال هسها: تريدون عرض الدنيا فاستبقون الأثار حتى تأخذوا الفدية، الفداء مقابل إطلاقهم، والله يريد الآخرة، والله يريد لكم ثواب الآخرة. هذا معنى والله يريد الآخرة، يعني والله يريد لكم، انتبهوا للانتهاب، والله يريد الآخرة يعني يريد لكم ثواب الآخرة. والله عزيز أي غالب على ما أراد، حكيم أي فيما أمر به عباده عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم يعني لأصابكم فيما أخذتم، فيما هنا يعني إيه؟ في السببية، في هنا في سببية، مثل إيه؟ واحد يجيب لنا مثال كلمة في سببية، لو كلمة في دخلت امرأة إيه؟ النار في هرة، في هرة حدثت، في هرة يعني إيه؟ لسببها. ففي هنا سببية، فقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم، في الذي أخذتم يعني بسبب الذي أخذتم عذاب عظيم. فقوله فيما أخذتم أي بسببه، ما هو الذي أخذوه؟ الفداء. عذاب عظيم أي شديد، بقدر إبطالكم الحكمة العظيمة وهي قتلهم الذي هو أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأفل لشوكتهم. أما قوله لولا كتاب من الله سبق، كتاب هنا بمعنى حكم، حكم لولا كتاب يعني لولا حكم، وإنما أطلق عليه كتاب لأن كلمة كتاب بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب. لماذا؟ لأن هذا الحكم مكتوب في اللوح المحفوظ. فمعنى قوله لولا كتاب من الله سبق يعني لولا حكم سبق أن كتبه الله في اللوح المحفوظ، فأطلق الكتاب على الحكم من سبق كتبه في اللوح المحفوظ. ولأئمة التفسير أقوال في تفسيره، فقيل في الحكم ما هو هذا الحكم، ما هو هذا الكتاب؟ فقيل هو أنه لا يعذب قوما إلا بعد تقديم النهي، ولم يتقدم نهي عن ذلك. لماذا لم يعذبهم الله سبحانه وتعالى مع أنهم قبلوا الفداء من أثار بدر؟ لماذا امتنع نزول العذاب لوجود الحكم السابق الكتاب؟ لأن لولا حرق امتناع إيه؟ لوجود حرق امتناع لوجود، فامتنع أن يمسهم العذاب بسبب ما أخذوا من الفدية بسبب وجود كتاب أو حكم من الله سبق. نعم تفضل. أي نعم أي نعم جزاكم الله خير. فقيل هذا الكتاب هو أنه لا يعذب قوم إلا بعد تقديم النهي، فقيل أنه لم يتقدم نهي، لم يتقدم نهي عن أخذ الفداء من الأثارة. لو كان تقدم النهي وخالفوه فحينئذ ينزل العذاب، لكن لأنهم ما تقدم لهم نهي ومن أجل عدم وجود النهي فعلا وقعت المشورة بين النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنه. وقيل هذا الكتاب هو إيه؟ أنه لا يعذب المخطئ في اجتهاده، أنه لا يعذب الذي يجتهد في إرضاء الله ثم يتفق أن الأمر الذي وصل إلى بعد الاجتهاد لا يوافق رضا الله سبحانه وتعالى، لكن هو أساسا أراد إرضاء الله لكن لم يوافق مرضاته عز وجل، تماما كما في قصة في ابن أم مكتوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وحسب ان رضا الله بأن يقبل على هؤلاء الرؤوس من كفار قريش يدعون الإسلام كي يعز الإسلام به من أسلمه. فاجتهد في ذلك ففعل ما أتاه إليه الشهادة. ثم بان له فيما بعد أن هذا ليس أن رضا الله لم يكن في هذا وإنما كان في إقباله على الأعمال. وقيل إن هذا الكتاب أو هذا الحكم أنه لا يعذب المخطئ في اجتهاده. وقيل لولا كتاب من الله سبق هو كون أهل بدر مغفورا لهم. كون أهل بدر مغفورا لهم اعملوا أهل ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقيل لولا كتاب من الله سبق هو حل الغنائم، أن الله أحل لكم الغنائم أو المغانم. واختار الرازي أن الكتاب هو حكمه في الأزل للعفو عن هذه الواقعة. هذا اختيار الرازي، لولا كتاب يعني لولا حكم حكم الله سبحانه وتعالى في الأزل أن هذه الواقعة تقع وأن الله سبحانه وتعالى سيعفو عن المؤمنين لأنه كتب على نفسه الرحمة وسبقت رحمته غضبه. أيضا يقول القاسري رحمه الله تعالى معلقا: لعل الأمس في تهويل لك تسبوه تفسير الكتاب بما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله تعالى قول رائع في الحقيقة وجليل، خاصة إذا عثر على دليل أثري يؤيده. إنه هذا كتاب لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو هذا الكتاب؟ ما هو هذا الحكم؟ هو الذي بينه تعالى في قوله مبين هذا القانون وهذا القاعدة وهذا الحكم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقد كنت فيهم بهذه الواقع، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبقي أيضا الاستغفار. قال الرازي: قال ابن عباس: هذا الحكم إنما كان يوم بدر لأن المسلمين كانوا قليلين، فلما كفروا وقوي سلطانهم أنزل الله بعد ذلك في الأسارى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. خير الإمام بين هذه الأشياء الثلاث، خلاص إما قتل الأسارى وإما المن عليهم وإما الفداء. واضح. فهذا الحكم ما كان يريد أن يكون له أسرى حتى يسخنت الأرض الدعوة في أولها وتحتاج إلى إرهاب الكافرين، وهذا لا يقع إلا بقتل الأسارى. لكن لما قويت الدولة ومكن المسلمون خير الإمام يعني بحسب ما يراه من المصلحة في ذلك. أيوة. وقال القاضي في الآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون وأنه قد يكون خطأ ولكنهم لا يقرون عليه. يعني ممكن نريد يجتهد لكن إذا اجتهد وأخطأ فيقر على ذلك، إن اجتهد فأخطأ لابد أن الوحي ينبئه كما في هذه الآية الكريمة. وقال ابن كثير: وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، وإن شاء فاد بلال كما فعل بأسرى بدر وبمن أسرى من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانت في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين. وإن شاءت ترقى من أثر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة، وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه. قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله والله غفور رحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، من هنا منعها فكلوا مما غنمتم فبعضية، من هنا فبعضية يعني كلوا بعضه، كلوا بعضه بعد إخراج الخمس حلالا أي مطلقا عن العتاب والعقاب، من حل العقال حلالا طيبا أي لذيذا هنيئا، أو حلالا بالشرع طيبا بالطبع. قيل هذا الأمر تأكيد لحل المغانم لأنه علم مما تقدم من قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء علم حل أن الغنائم حلال، واعلموا أن ما غنمتم بشيء فإن الله يقوم بها إلى آخره، هذا يفهم منه مشروعية يعني حل الغنائم. فهذه الآية جاءت تأكيدا لحل هذه الغنائم وإشارة من دراج مال الفداء في عمومها. فمما حل لكم هذا المال الذي تأخذه فداء الأسرى. فما غنمتم هنا إما الفدية لأنها غنيمة أو مطلق الغنائم. فالمراد بيان حكم من درج فيها من الفدية. فكلوا، فهذه الفاء عاطفة على سبب مقدر، يعني أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. واتقوا الله أي في مخالفة أمره ونهيه، إن الله غفور رحيم فيغفر لكم ما يرحمكم إذا اتقيتموه. ثم قال عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قل لمن في أيديكم من الأسرى أي لمن في ملكتكم، كأن أيديكم قابضة عليهم، وذلك تخليصا لهم من أثر الضلال بضعف الإيمان. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعني قوة إيمان وإخلاصا فيه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي من الفداء، إما أن يخلصكم في الدنيا أضعافه أو يثيبكم في الآخرة ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك إن يريد خيانتك يعني إن يريد الأسرى خيانتك أي نفس ما بايعوك عليه من الإسلام بالردة أو منع ما ضمنوا من الفداء فقد خانوا الله من قبل أي من قبل بدر الكفر به فأمكن منهم أي فأمكنك منهم فأغفرك بهم قتلا وأسرى كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن عادوا إلى الخيانة والله عليم حكيم أي عليم بما في بواطنهم من إيمان وتصديق أو خيانة ونقض عهد حكيم يجازي كلا بعمله الخير بالثواب والشر بالعقاب. ثم ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين وأنصار. أولا بالنسبة لهذه الآية هناك في صحيح البخاري حديث عن أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار قالوا يا رسول الله إذا لنا بل نترك لابن أختنا عباس فداءه، قال لا والله لا تذرون منه درهما، خذوا من العباس الفداء. وروى ابن إسحاق أن العباس قال يا رسول الله قد كنت مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فإن الله يبليك وأما ظاهرك فقد كان علينا، فاستبي نفسك وابني أخيك نوفا وعفين وحليفة عتبة. قال ما ذاك عندي يا رسول الله، يعني ما عندي من المال ما أهديهم به. قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وأخته. قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبت من 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك، ففدى نفسه غبن أخويه وحليفة. فأنزل الله عز وجل فيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فقال العباس فأعطاني الله مكان من 20 الأوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به، نعم أرجو من مغفرة الله عز وجل. ثم ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين وأنصار، فقال عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إن الذين آمنوا وهاجروا هاجروا من مكة إلى المدينة لنصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي في طاعة الله والذين آووا ونصروا أي وطنوا المهاجرين وأنزلوهم منازلهم وبذلوا إليهم أموالهم وآثروهم على أنفسهم ونصروهم على أعدائهم أولئك بعضهم أولياء بعض أي يتولى بعضهم بعضا في النصرة والمظاهرة ويقوم مقام أهله ونفسه ويكون أحق به من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال ابن إسحاق وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال فيما بلغنا فآخوا أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال هذا أخي. وكان حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخوين. وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت. وجعفر ذو الجناحين الطيار في الجنة ومعاذ بن جبل أخوين وأبو بكر الصديق وخالد بن زيد أخوين وعمر بن الخطاب وعثمان بن مالك أخوين وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة أخوين أو عبد الله بن سعود وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخوين وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين وسعيد بن زيد وعبي بن كعب أخوين ومصعب بن عمير وأبو أيوب الأنصاري أخوين وأبو حذيفة وعباس بن بشر أخوين وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أخوين وأبو ذر الغفاري والمنذر بن عامر أخوين وسلمان الفارسي وأبو الدرداء أخوين وحاطب بن أبي بلتعة وعويل بن سعيدة أخوين وبلال الحبشي وأبو رويحة الخثعمي أخوين. ولما خرج بلال إلى الشام وأقام فيها مجاهدة قال له عمر إلى من نجعل ديوانك؟ قال مع أبي رويحة لا أفارقه أبدا للأخوة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بينه وبيني فضم إليه وضم ديوان الحبشة إلى خثعم لمكان بلال منهم. قال ابن إسحاق فهؤلاء من سمي لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونقل الواحدي عن ابن عباس وغيره أن المراد من هذه الولاية هي الولاية في الميراث أولئك بعضهم أولياء بعض. هناك بعض العلماء يرون أن هذه الولاية ولاية الإيه؟ الميراث. قال ابن كثير لما تآخوا كانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة. كانوا يتوارثون بهذه الأخوة إرثا يقدم على القرابة حتى نسخ الله ذلك بالمواريث. ثبت ذلك في صحيح البخاري من ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد. قال القتادي فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري. واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح مكة ثم توارثوا بالنسب بعد إذ لم تكن هجرة. والولي القريب والناصف لأن أصله القرب المكاني ثم جعل للمعنوي كالنسب والدين والنصرة. فقد جعل صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام التناصر الدينية أخوة وأثبت لها أحكام الأخوة الحقيقية من التوارث. فلا وجه لما قيل إن هذا التفسير لا تساعده اللغة فالولاية على هذا الوراثة المسببة عن القرابة الحسنية. لعموم هذا الخطاب ونظمه وجه في إثبات التوارث لا سيما وقد نفى الله تعالى ولاية من لم يهاجر نفيا استغرق أقرب الأقارب حيث قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا يعني بأن أقاموا في بواديهم ما لكم من ولايتهم من سير حتى يهاجروا أي إلى المدينة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه الآية يعني كانت مما كان يستهل به سكر مصطفى زعيم الخوارج في هذا الزمان على تكفير من لم يهاجر إليه. كان اتخذ مكانا في الكهوف وفي البلاد في السوق طيب، فكان يوجب على كل من يريد أن ينتسب إلى الإسلام، طبعا كان هو إما يكفر الناس أو يتوقف فيهم، ولا يحكم بالإسلام إلا من يوافقه في كل أفكاره ويبناؤه عليها. وكان من هذه الأفكار أن من لم ينضم إليهم فليس من المسلمين، بل هو كافر. وكان يعني يسيء الاستدلال بمثل هذه الآية، والذين يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا، يعني إن آمنت بما هو بما يدعوك إليه من القواعد والأفكار التي يدعو إليها ثم لم تهاجر إليه الطعيف الجبال هذه ما لكم من ولايتهم من فين حتى يهاجروا، فكان يفكروا على أنه ليسوا مسلمين. وهذا من إفساد معاني كتاب الله تبارك وتعالى كسأله في غيرها من آيات الله عز وجل. والذين آمنوا ولم يهاجروا يعني بأن أقاموا في بواديهم، فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي إلى المدينة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي إذا استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني فيجب عليكم أن تنصروهم على أعدائهم المشركين لأنهم إخوانكم في الدين. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد ومهادنة إلى مدة، فلا تعينوهم عليهم لئلا تخسروا همتكم وتنكروا عهدكم، والله بما تعملون بصير، أي فلا تخالفوا أمره. فيظهر أن هذه الآية كسوابقها مما نزل إثر واقعة بدر، وطلب من كل من آمن من الفائزين أن يهاجر ليكسر ثواب المسلمين ويظهر ليكسر ثواب المسلمين ويظهر اجتماعهم وإعانة بعضهم على بعض، فتتقوى بألفتهم فوتكهم، ولم يزل طلب الهجرة إلا بفتح مكة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد فتح مكة، رواه البخاري عن مجافع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أيضا مما يشمله نفي الموالاة، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني ما غنمتم في الجهاد ليس لهم نصيب في الفيء ولا في الغنيمة، هذا معنى من معاني قطع الولاية، ليس معنى خروجهم من الإسلام أبدا، لأن الآية تقول وإن استنصروكم في الدين بسبب الدين في قتال الدين، يعني أنهم مسلمون باقون على الإسلام رغم عدم هجرتهم. حمل نفي الموالاة عن الذين لم يهاجروا وقتئذ حرمانهم من المغانم والفيء، فقد روى الإمام أحمد عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ولمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين تدعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتها ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ندعوهم هو بيقول من التحول، أنا أقصد ادعوهم إلى التحول، لكن هنا المثل الثاني في القتلي ادعوهم من التحول الذي أحفظها، ثم ندعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم دار المهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل، وهذا رواه مسلم. فواضح جدا في هذا الحديث كما بينا من قبل مرارا، يعني وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا جاءكم من يجادلكم بالقرآن فخذوهم بالحديث فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله. وكم من فقيه رابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل، كم من إنسان يفسد معاني القرآن الكريم بالتأويل الفاسد، لأن الآيات القرآن الكريم يعني يحاول بعض الناس إفسادها بالتأويل، بالتأويل الفاسد، واضح؟ فعلاج ذلك أن نفهم القرآن في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستجد بآرائنا. فهذا الذي استجد برأيه وفسر قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني هو قال ليسوا مسلمين حتى إيه يهاجروا، فاشترط الهجرة في الإسلام. لكن إذا رجعنا للحديث كما ترون هو يبين أنهم إن فعلوا ذلك وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم مال المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم يعني ولم يهاجروا فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، لكن ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فهذا واضح أنهم مسلمون مع عدم الهجرة وأنهم يقرون على ذلك، لكن تقطع الولاية بمعنى أنهم ليس لهم نصيب في الفيء ولا في الغنيمة كما يجري الأمر مع هؤلاء الذين يجاهدون مع المؤمنين. وقرأ حمزة ما لكم من ولايتهم بكسر الواو، أما المقول فقرأوها بالكسر، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والولاية أو الولاية القرب الحسي والمعنوي، وقيل بينهما فرق، فالكسر ولاية مولى النسب ونحوه، والكسر ولاية ولاية السلطان. ثم قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أي فلا يتولاهم إلا من كان منهم، الذين كفروا بعضهم أولياء بعض فلا يتورط في موالاة الكافر إلا إذا كان ينطبق عليه هذا الوصف من النص تعالى. متى ما وقعت الولاية والتناصر والمحبة للكافرين إذا من أحبهم وناصرهم وولاهم فهو منهم، كما قال تعالى كما قال تبارك وتعالى في اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك قال بعض الصحابة ليحذر أحدكم أن يكون أو يصير يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. لماذا؟ لأن يواليهم ويحبهم. فمن ولد في قلبه حبا لكافر فليعلم يعني أن هذا نقض لعقد الإيمان، المسلم لا يحب الكافر أبدا. ونسمع للأسف الشديد في هذا الزمان كلاما مؤلما، هذه القضية قضية الولاء والبراء أخطر قضية من قضايا التوحيد بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وأكثر قضايا التوحيد أدلة بعد توحيد الله عز وجل، أكثر قضايا الإيمان بعد توحيد الله مباشرة وأكثرها أدلة. ومع وضوح هذه القضية ووضوح أدلتها، لكن وجدنا في زمان الآن بكثرة الفتن والشبهات ووساوس تعطيل الإنس من أعداء الدين اختلت هذه القيم الأساسية، وبالتالي اختل نظام الأمور، ووقع ما أخبر الله به هنا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تختلط الأمور على الناس حتى نجد من يقول إن الأديان كلها شيء واحد وبحرية العقيدة، وأن القرآن قال من سأف اليوم ومن سأف ليكفر، كأنه يبيح لنا أن نكفر بالله. ووجدنا من يقول بالوحدة الوطنية وأن المسلم أخو اليهود وأخو النصراني، وكثير من الحكام الآن يعني يدرج على لسانهم حاجة جديدة اكتشفوها أنهم أولاد عم اليهود، فهم يقصدون يعني أبناء عم من ناحية إسماعيل وإسحاق، يعني إسماعيل وإسحاق واضح. لكن ما أعقب هؤلاء من أولاد العم، هؤلاء العاقين الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بدين الله عز وجل. فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني يكون مقبولا أن الكافر يوالي الكافر، لكن مسلم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أي نعم، فلا يمكن أبدا أن تجد مؤمنا صادقا في قلبه مودة ومحبة يعني للكافر. ولذلك لما دخل بعض العلماء على خليفة في مسجده نصراني معظم، مسجده في موضع تعظيم واحترام وتكريم، فقال له، وطبعا هذا الخليفة كان من الخليفة كما تعرفون يكون هاشمير، كان من نفس النبي عليه السلام، كان ذاته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا ابن الذي طاعته في الورع وأمره حتم واجب إلا الذي صرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فإذا وجدت في قلبك ميلا أو احتراما أو تقديرا لكافر يكفر بالله ويعبد غير الله سبحانه وتعالى فاعرض هذا المعنى على قلبك. صحيح قد يكون حسن الخلق معك، قد يكون يعني حسن للعشرة، لكن هذا لا يدفع له لا تفكر في حقك فقط ثم تنسى حق الله سبحانه وتعالى. استحضر انت لو ان هذا الرجل كتم اباك وقال لك ابوك كذاب، واضح؟ فكيف يكون رد فعلك؟ تغضب اشد الغضب. هذا يكون في حق من هو اشرف خلق الله سبحانه وتعالى واولى بك من نفسك، لا من ابيك. الرسول عليه السلام اولى بك من روحك ومن نفسك ودمك. هو يقول ان محمدا كذب، وليس كذب احد لكنه كذب على الله والعياذ بالله، وادعى انه مرسل من عنده وادعى ان هذا القران من عند الله. فشخص يصف النبي عليه السلام بهذه الصفه الذليله يمكن ان يوجد له في قلبك موضع او محبه ما يوجد للمؤمن الا بغضبين. فمن وجد في قلبك شيئا من هذه المعاناه للكافر او الاحترام او الحب فيتهم ايمانه، يفتش من جديد في الاسلام ويتعلم الف باء التوحيد والاسلام والايمان. هذه علامه مرض القلب، وانه في خطر عظيم، وانه لو مات محبا لكافر فسيحشره الله في زمرته. فمن احب قوما حشر معهم، هذا يسب الله ويشتم الله ويكفر نعم الله، كما قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تصاحب فاسقا ولا تفت به، فان من خان اول منعم عليه لا يفي لك. اذا لم يكن فيه خير لله الذي خلقه ورزقه واعطاه ومع ذلك اشرك به غيره وكفر به وكفاره، فهل يجب ان يكون وفيا لك انت؟ فللاسف الشديد نحن نسمع في هذا الزمان اشياء مؤلمه جدا والموجود اختلف، ونسمع كلاما عظيما خطيرا. بعض الناس يقولون هؤلاء احسن من المسلمين والعياذ بالله، يصل لهذه ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. اي نعم. فنقول له ان كنت صادقا فادعو الله ان يحشرك معهم يوم القيامه. كنت صادق في هذا الذي تقوله فادعو الله ان يحشرك في جبرته يوم القيامه. يعني بعض الناس يفتنون ببهرجة وزخرف الحول من الكفار ويتورطون في هذه الورقة التي تزلزل الإيمان وتستأصله من الكفر. كل واحد يقول أن يراجع هذا الأمر يعني جيدا ويقدم موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على موالاة يعني الناس أجمعين. المسلم حتى يعني نعطي الأمور حزمها. صحيح ممكن مسلم مثلا يغش في التجارة، يبيع بضاعة بيغش فيها بس أو يسرق أو يكذب، هذه كبائر. لكن شخص يكفر بلا إله إلا الله، يكفر بالقرآن، يسب النبي عليه السلام ويصف أنه كاذب، هل هذه مثل تلك؟ أم أنك تبحث فقط عن حظ نفسك؟ تريد أنت الفتحة الطازجة والفتحة غير المغشوشة كمثال يعني. يعني حتى لو وقع نص في المعصية نحن لا نكون ما نبرر المعصية ولا نصورها، لكن أعطي الأمور حزمها. هل يستوي من قال لا إله إلا الله موقنا بها مع من استكبر عن يقول لا إله إلا الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لساحر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلا يستوي أبدا، لأن لا إله إلا الله دي هي الروح زي الروح مثل البدن. يعني ممكن البدن ده الانسان لو عينه مفتوح يعيش ام لا يعيش؟ يعيش. لو مش هقول ايد واحده فقط، الاربع اطراف اليدان والرجلان مفتوحه يعيش ام لا يعيش؟ يعيش. اذنه مقطوعه يستطيع ان يعيش. لماذا؟ مثلا لوجود الروح. الروح فهذه الروح في البدن، في بدن الايمان هي لا اله الا الله. ما دام قال لا اله الا الله فهو موحد مسلم فيه حياه، حتى لو كان يعني في دفر او نقص في بعض اعضائه نتيجه المعاصي التي يرتكبها، وهو لا يزال يؤمن برحمه الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الذي استكبر عن ان يشهد الله بالوحدانيه وان يشهد ان رسول الله عليه السلام بالرساله، ما ينبغي ابدا ان يحبه او يواليه يعني المسلم. هنا يقول تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. فمن كان من المسلمين بعضهم أولياء الكافرين فهؤلاء ليسوا مسلمين، لا يمكن أن يكون مسلما ابدا لا يتصور. وتامل قوله تعالى لا تجد صوما، لا تجد ابدا. فاذا وجدنا واحد عنده ولاء الكفار لا يمكن ان يكون من المؤمنين ابدا. لا تجد صوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالميزان هو موقفهم من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، اي فلا يتولاهم الا من كان منهم. ففيه إشارة إلى نهي المسلمين عن موالاتهم وإيجاب مباعدتهم ومقارمتهم وإن كانوا أقارب. وقد استدل به على أنه لا توارث بين المسلمين والكفار، المسلم لا توارث مع كافر، بدليل هذه الآية وبدليل الحديث المعروف. فقد روى الحاكم في مستدركه عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر كافر مسلما. ثم قرأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الشيخان عنه بلفظ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني كافر وتارك ملايين يعني يستغل المسلم عنه وعن ملايينه، لان ما في ولا ان كل مسلم يرث الكافر او كافر يرث المسلم. هذه من مظاهر الموالاه والمناصره. اما انت فتتبرا منه وتستغني عنه وعن ماله وتنفذ ما ياتي من قبله. الا تفعلوا، يعني الا تفعلوا ما امرتكم به من التواصل وتولي بعضكم بعضا ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار. إلا تفعلوا إلا تحافظوا على قواعد الولاء والبراء، موالاة المؤمنين والبراء والمعاداة للكافرين. إلا تفعلوا تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة. لماذا؟ لأن الموت تختلط على الناس. لما نجد الشيخ مع الكسيس يجي يبدل العمائم، فياخذ العمامة السوداء وياخذ العمامة البيضاء، والعناق والحب والود وكل هذه الأشياء، ما الذي يترتب على هذا؟ فتختلط الامور على عموم الناس، فتنمحي المعالم الفاصله بين الحق والباطل وبين الكفر والايمان، فكله هيبقى شيء واحد وكله اخوانا يعني في الهوى سوا. اي نعم. يقول الا تفعلوا ما امرتكم به من التواصل وتولي بعضكم بعضا ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار تحكم فتنه في الارض ومفسده عظيمه. لأن المسلمين ما لم يطيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهرا والفساد زائدا بالاعتقادات والأعمال. وقيل الضمير ولذلك بالمرة لم يستقر، لكن تنبيهات مهمة. ولذلك أخطر ما في خروج شباب المسلمين من هذا الكفار هو انهيار حاجز البراء من الكفار. أخطر، يعني بعض الناس تتصور ان اكثر ناس او شد الاضرار في المسافره والاقامه في بلاد الكفار سواء في اوروبا او امريكا او غيرها من بلاد الكفار، يتصور ان اخطر الفتنه التي تعرض لها فتنه المال او فتنه الشهوات والنساء او غير ذلك من الفتن. لا، اخطر فتنه هي انهيار هذا الحاجز موالاه المؤمنين والبراء من الكافرين، لانه يخدع بما يراه بدي الرأي أو بدي الأمر من حسن معاملتهم وكذا وكذا، ثم هو يعني فبالتالي فرع الشيطان جاي له على ما أعاد هؤلاء الناس، وهؤلاء يفعلون كذا وكذا، والمسلمون فعلوا به كذا وكذا، هؤلاء يعني ينسكون ويعطون الناس حقهم، وبعض المسلمين يفعلوا كذا وكذا. يعني كل هذا من عدم الثقة في الدين، ويعني يشكل خطرا جسيما على إيمان المرء. فأخطر ما يتعرض له من يخرج، وأعتقد من ذاق وعرف وجرب يدرك حقيقة ما أقول، أن هذا أخطر شيء، أن القلب يفتن بأن يحب الكافرين، وقد يقع في كف المؤمنين، بل يكون للكافرين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا والعياذ بالله تعالى. أيضا وقيل الضمير المنصوب للميثاق أو حفظه أو النص أو الإثبات. وقيل انه للاستنصار المفهوم من الفعل، والفتنه اهمال المؤمنين المستنصرين بنا حتى يسلط علينا الكفار، اذ فيه وهن للدين. اما بيان هذه الفتنه والفساد فهو من وجوه، أولا أن المسلمين لو اختلطوا بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم فربما صارت تلك المخالطة سببا لالتحاق المسلم بالكفار. وطبعا نحن إذا تأملنا موقف جبل من جبال الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو كعب بن مالك في قصة الثوب المعروف والتأتي إن شاء الله في سورة التوبة لما سمع رجل من ملوك الروم سمع بما حصل من مقاطعة الصحابة لهؤلاء الثلاثة المخلفين فأرسل إليه وأتى الرجل يقول من يدل على كعب بن مالك فأشار الناس إلى كعب امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكلموه فاتفقوا بإيه بالإشارة دون أن يقول هذا فأشاروا إليه فأعطاه رسالة من الملك غسان كما أذكر يقول له أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نوافق ولن يجعلك الله بداري مجلة ولا هوان فالحق بنا نوافق تعال عندنا إحنا عندنا الموافاة الحق بنا نوافق واضح هذا نفس الشيء أليس هذا هو ما يقول الكفار بلسان الحال لسباب المسلمين الآن تعالوا عندنا نوافقكم عندكم فقط بنك يحاربونكم فريق تعالى انظروا عندنا كذا وكذا وكذا لكن لا الثمن الشباب الضال الضائع الذي يذهب الى عصابه اليهود في فلسطين ليبيع دينه ويبيع وطنه في سبيل الدنيا كما تسمعون من حوادث التجسس وهذه الاشياء يعني هذا هو هذا استجاب لنداء الكفار بلسان الحال او المقال الحق الى نوافق تعال عندنا وتحدث كذا وكذا وكذا واضح فيبحث عن صالح الدنيا ويحطم دينه بالإيواء بأن يأوي إلى يعني هؤلاء الكافرين الحق هنا موافق هذا هو ما يفعله سبق أن قلت مرارا إن الإنسان لو كان أمره بيده لنطح السفارات الأجنبية خاصة السفارة الأمريكية والأوروبية بأنهم يعلقوا على أبواب السفارة إعلانا يتضمن قطعة من آية كريمة من أجل أن يقيموا الحج على هؤلاء الشباب المسلمين الذين يرضون بلاد الكفار بديلا عن بلاد المسلمين أن يكتبوا على لافتة كده على باب الكفارة إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر إحنا وضعنا مزخرف نحن فعلا أمريكا جنة أوروبا جنة لكن تماما مثل جنة المسيح الدجال من دخلها وجدها جحيما إنما نحن فتنة فلا تكفر أيضا أيضا من مظاهر هذه الفتنة والفساد التي تترتب على انهيار حال معاداة الكافرين ومولاة المؤمنين أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم فيصير ذلك سببا لجرأة الكفار عليهم. الثالث أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدد والعدد صار ذلك سببا لمزيد رغبتهم فيما هم فيه ورغبة المخالفين في الالتحاق بهم لأن النفوس مولعة بالتعلق بالغالب بالكيان الذي يغلق فالناس تقلده وتأوي إليه. ثم قال تبارك وتعالى في الآية قبل الأخيرة في هذه السورة الكريمة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. عود لذكر المهاجرين والأنصار للثناء عليهم والشهادة لهم مع الموعد الكريم فلا تكرار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هؤلاء المهاجرون والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فتبا الشيعة الرافضة الخبثاء الذين يزعمون أن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام ولم يبق على الإسلام بعد وفاة النبي عليه السلام إلا ثلاثة أو خمسة من الصحابة فقط مسلمين. أما الأمة التي أنزل الله فيها كنتم خير أمة مخرجة الناس فكلهم مرتدون في عقيدة الخميني ومن لفهم فمن الشيعة قبحهم الله تبارك وتعالى. فالله يقول أولئك هم المؤمنون حقا وهؤلاء يقولون أولئك هم الكافرون حقا ارتدوا ما عدا خمسة أو ما عدا ثلاثة والعياذ بالله. فصدق الله وكذب أعداء الله عز وجل. وبيان نعم أولئك هم المؤمنون حقا هذا يفيد الحق أولئك هم المؤمنون حق لأنه سبق الخبر حقا يفيد المبالغة في وصفهم بكونهم مخفين محققين في طريق الدين، وقد كانوا كذلك، لأن من لم يكن محقا في دينه لم يتحمل ترك الأديان الثالثة، ولم يفارق الأهل والوطن، ولم يبذل النفس والمال، ولم يكن في هذه الأحوال من المتتابعين المتسابقين. فمن ثم كانوا أولئك هم المؤمنون حقا، لأن كل ما فعلوا يدل على صدقهم وحق يدهم في هذا الإيمان. لهم مغفرة، هذا التنكير يدل على الكمال، يعني مغفرة تامة كاملة، ورزق كريم، والمراد منه الثواب الرفيع السريع. وقد أثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه الكريم، الله تعالى أعلم. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، أي من جملتكم يعني المهاجرون والأنصار، باستحقاق ما استحقيتموه من الموالاة والمناصرة وكمال الإيمان والمغفرة والرزق الكريم. ما المقصود من قوله والذين آمنوا من بعد؟ هل من بعد يعني من بعد الهجرة الأولى، أو من بعد الحديبية وهي الهجرة الثانية، أو من بعد نزول هذه الآية، أو من بعد يوم بدر؟ أقوال، واللفظ الكريم يعمها كلها، والتخصيص بأحدها تخصيص بلا مخصص. ثم قال عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. في كتاب الله يعني في حكمه أو حكمته وحكمته، أو في كتاب الله في اللوح، أو في كتاب الله في القرآن، لأن كتاب الله يطلق على كل منها. كتاب الله معنى حكم، كتاب الله عليكم يعني حكم الله عليكم، أو اللوح المحفوظ أو القرآن الكريم. إن الله بكل شيء عليم، فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه التي هي منتهى الصواب والحكمة والصلاح. وقد استدل بالآية الإمامية على تقديم الإمام علي رضي الله تعالى عنه على غيره في الإمام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال إن عليا أولى بالنبي، أولى من غيره من الخلفاء الراشدين من أبي بكر وعمر وعثمان، أولى منهم بالإمامة لأنه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قالوا من درجها في عموم الأولوية، والجواب على فرض صحة هذه الدلالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.